الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن سكوت الإمام أبي داود السجستاني في كتابه السنن عن الأحاديث، وهل هذا يدل على أن هذا الحديث عنده محتج به أو مستشهد به أو لا، وتوسعنا في هذا في اللقاء الماضي. هناك استكمال لهذه المسألة تعرض لها الإمام ابن كثير وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. يقول الإمام ابن كثير: قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا. سنن أبي داود عبارة عن روايات، هناك رواية ابن داسة، رواية اللؤلؤي، رواية ابن العبد، روايات كلها عن أبي داود. يعني كان الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى كشأن عامة العلماء القدامى، كان الواحد منهم يؤلف الكتاب ثم يرويه، ثم يعين له بعد ذلك تعديلات في الكتاب، تصحيحات أو زيادات أو نقصان أو تقديم أو تأخير، فيحدث هذه الأشياء في كتابه ثم يرويه ثانية، فتجد عند كل راوي للكتاب عن المؤلف زيادات ليست موجودة عن الراوي الإيه؟ الآخر، ليست موجودة عند الراوي الآخر. فالعلماء عليهم رحمة الله يهتمون بهذه الروايات، هذه الروايات لهذه الايه الكتب، زي النهارده مثلا يقول لك الطبعه الاولى والطبعه الثانيه والطبعه الثالثه والطبعه الايه الرابعه، كل طبعه فيها زيادات على الطبعه الايه السابقه. كذلك ايضا العلماء القدامى كما نقول، كان الواحد منهم يؤلف كتابه ثم يحدث به الناس، ثم يعين له بعض التعديلات فيحدث هذه التعديلات ثم يحدث به ثانيه. فربما سمع بعض الرواة عن المؤلف بعض رواية من هذه الروايات ولم يسمع رواية أخرى، فتجد عند كل عالم من هؤلاء العلماء الذين نقلوا الكتاب عن صاحبه رواية، كل رواية من تلك الروايات فيها ما ليس فيه الأخرى. فالعلماء يهتمون بجمع هذه الروايات والتمحيص فيها والنظر فيها، ويعتبرون كل هذه الروايات تمثل الكتاب وليس رواية واحدة هي الايه الكتاب. معايا؟ يقول: الروايات عن ابي داود بكتاب سنن كثيرات جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث، يعني بعضها يوجد فيها احاديث زيادة على بقية الروايات، وبعضها فيها كلام لابي داود تعليقا منه على الاحاديث ما لا يوجد في ايه في سائر الايه الروايات. يقول: ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخر. طب احنا قلنا سكوت أبي داود على الحديث يدل على أنه عنده إيه؟ صالح. طب سكوته في أي نسخة وفي أي رواية؟ ما في مرة في رواية بيسكت ومرة إيه؟ ما بيسكتش. فماذا يقصد الإمام أبو داود بقوله وما سكت عنه فهو صالح؟ هل سكوته في مجموع هذه الروايات أم سكوته ولو في رواية من تلك الروايات؟ معايا؟ ده موضع الإشكال، ده موضع الإيه؟ الإشكال. إشكال آخر الإمام أبو داود كسائر العلماء لهم تلامذة نقلوا عنهم العلم، نقلوا عنهم العلم. هؤلاء العلماء الذين نقلوا عنهم العلم ينقلون سؤال، يعني يسألون العالم عن أسئلة متعلقة بالرجال متعلقة بالأحاديث فالعالم يجيب. من أشهر الذين سألوا الإمام أبا داود عن الأحاديث والرواة تلميذه أبو عبيد، تلميذه إيه؟ أبو عبيد الآجري، وسؤالاته عن أبي داود مطبوعة الآن متداولة في المجلدين. وهذه السؤالات يعتمد عليها العلماء فيما ينسبونه إلى أبي داود من كلام في الرجال أو في الروايات. طيب هيقول بقى هنا إحنا أحيانا بنلاقيه الأجري يسأل أبا داود عن أحاديث فيجيب عليها بالضعف مع أنه خرجها في السنن ساكتا عليه، يبقى هنا في إشكال إيه؟ آخر. يبقى أبو داود وإن سكت في السنن لكنه لم يسكت خارج السنن أهو. قال ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، صح الكلام؟ أنا عايز الإخوة تكون فاهمة سياق الكلام، يعني إحنا بنتكلم فين؟ في الإمام أبو داود وشأن كتابه السنن. قال وهو كتاب مفيد، يعني هذه السؤالات مفيدة جدا طبعا مليئة بالعلم. قال ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، الأحاديث فيها إيه؟ ذكرها في سنن ساكتا عليها، يعني سكت عليها في السنن ثم إنه ضعفها في كتاب الإيه؟ الآجري. فقوله وما سكت عنه فهو حسن أو فهو صالح، ما المراد؟ هل ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟ هذا مما ينبغي التنبه عليه والتيقظ له. هنا الإشكال، بعدين إشكالين. الإشكال الأول الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى روايات سنن أبي داود عن أبي داود نفسه فيها زيادات ونقصان، ربما يقول في بعض هذه الروايات كلاما على الحديث بما يقتضي التضعيف، وربما في رواية أخرى لا يقولها يسكت يعني. فهنا حينما نجده يتكلم في إحدى الروايات ولا يتكلم في رواية أخرى، فما معنى قوله وما سكت عنه فهو صالح؟ ما سكت عنه في كل روايات السنن أم في رواية بعينها؟ أمر إيه يحتاج إلى إيضاح طبعا. بس احنا عايزين بقى قبل ما نجاوب على السؤال دوت نجاوب على سؤال آخر هينبني عليه الجواب على السؤال الأول، وهو ما معنى قوله وما سكت عنه؟ ما معنى السكوت؟ ما معنى السكوت لما أبو داود يسكت؟ نقول هنا سكت، يعني ايه سكت؟ سكت عن ماذا؟ سكت عن تضعيف الحديث تضعيفا شديدا لما يقتضي انكاره وبطلانه، ام سكت مطلقا ولو كان الحديث من النوع الذي يكون ضعفه هينا؟ هو قال لك وما سكت عنه فهو ايه؟ صالح، وما فيه ضعف شديد بينت. فيفهم من هذا ان ما سكت عنه يعني ايه؟ ما سكت عن تضعيفه الضعف الايه؟ الشديد، وليس عن تضعيفه مطلق الضعف. لاننا اتفقنا في اللقاء السابق ان الحديث قد يكون اصلا فيه ضعف هين ولكنه يصلح للاحتجاج به عند ابي داود لما ينضم اليه من روايات تقويه او شواهد تأخذ بيده، مش كده ولا ايه؟ فهب انه تكلم في الحديث بما لا يفيد تضعيفا شديدا بل بما يفيد تضعيفا هينا، أهذا يمنع من أن يكون عنده صالح من حيث المعنى حيث ينضم إليه ما يقوي؟ لسه ما وصلتش. طب اشرب يا ابني عشان تفهم، اشرب وزع على الإخوة كده كل واحد جرعة عشان نوصل مع بعض الحاجة، مش انت ده هما. يعني ما الإمام أبو داود قال وما سكت عنه فهو صالح، عايزين نفهم الأول سيبنا من صالح ديت احنا اتكلمنا عليها بما يكفي في اللقاء الماضي وهنرجع لها إن شاء الله. لكن قبل ما نحكم بكونه صالحا نفهم معنى السكوت. ايه هو السكوت؟ يعني انا ابو داود لما يخرج حديث معايا يخرج حديث ثم يترجم لبعض رواته، ده سكت ولا اتكلم؟ اتكلم ولا اتكلم؟ اتكلم، لكن اتكلم كلاما يقتضي تضعيفا؟ لا. يبقى هنا بنقول سكت ولا ما سكتش؟ سكت، مع انه اتكلم، مع انه ايه؟ انا عايزك بس تصور القصه ليا، يعني بعض الناس بيفهم قضيه السكوت اصلا عند ابو داود، فتجده ينسب الى ابن السكوت سكوته على بعض الاحاديث وهو ما سكت، لم يسكت. معايا؟ لما يجي مثلا يجيب حديث مرسل او حديث ظاهره الاتصال ولكنه فيه ارسال خفي ثم يقول فلان لم يسمع من فلان، زي ما حدث عمل في حديث عائشة ام المؤمنين اللي هو حديث الوجه والكفين، اذا بلغت المرأة المحيض لم يستطع ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين، ماشي. قال ايه؟ بيرويه قتادة عن خالد ابن زريك عن عائشة، فقال قال ابن داود خالد ابن زريك عن عائشة مرسل. طب هنا اتكلم ولا سكت؟ اتكلم، لكن كلامه يقتضي نكارة الحديث، فضعيف وضعف شديد ولا ضعفا هينا؟ ضعف هين، يبقى انا اتكلم برضه لكن لم يتكلم بما يقتضي وهاء الحديث، انما تكلم كلاما يظهر فيه علة في الحديث، وهذه علة وحدها لا تسكت الحديث اذا من ضم اليها ما يقويه، مش كده ولا ايه؟ وقيس على هذا جميع المراسيل التي يسوقه، احيانا يجيب مرسل ويحتج به ويقول هو مرسل، هو نفسه يقول ايه؟ مرسل، ثم هو يحتج، طب قد اتكلمه المرسل، او يبين ان الحديث موقوف، ان الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وان الصواب فيه الايه؟ الوقف. يبقى بقى تكلم ولا ما تكلمش، لكن كلاما يقتضي نكرة الحديث، بطلان الحديث، وهاءه جدا؟ لا. مثل هذه الرواية اذا جاء ما يقويها فهي عند ابو داود صالحة للايه؟ للاحتجاج. اذا قوله ما سكت اي ما سكت عن تضعيفه الضعف الشديد. فاهم الفولة؟ فاهم الفولة؟ بس ده فول يعني يصلح استعمال الأدمي. وليس مجرد الكلام، ليس مجرد أن يذكر في الحديث علة من العلل، لأن العلل احنا عارفين أنواع، منها ما يصلح الانجبار ومنها ما لا يصلح الانجبار. فقوله ايه؟ وما فيه ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو ايه؟ صالح. اذا ما سكت عنه يكون فيه الصحيح والحسن، وما فيه ضعف ايه؟ هين غير شديد، ده كله يسكت عنه اذا كان يصلح الاحتجاج. طب اللي فيه ضعف هين يصلح الاحتجاج امتى؟ لما يتقوى بغيره، صح؟ اذا سكوته عما فيه ضعف هين لا ينافي كونه احتج به، لا ينافي كونه ايه؟ احتج به، لانه لم يحتج به استقلالا، انما احتج به لما راى ما يقويه وياخذ ذلك ويعضده. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هنا بقى لما نلاقي بقى اختلاف في الروايات عن الامام ابي داود، عشان هذا الاختلاف يشكل عندنا اشكالا، يبقى لازم الاول نثبت ان هذه الزيادات الموجوده في الروايات تقتضي الضعف الشديد. والواقع ان باستقراء الضعيف لبعض المواضع التي فيها التي وجدت كزيادات في بعض الروايات اللي سنن ابي داود على اخرى، لم اجد في كلام ابي داود في هذه الروايات ما يقتضي وهاء الحديث، انه هو ضعف ايه؟ اسنادي لا متني. ضعف اسنادي، واحنا قلنا قبل كده الضعف الذي يمنع من الاحتجاج بالحديث او الاستشهاد به هو الضعف الايه؟ المتن. اما الضعف الاسنادي فلا يمنع اذا من ضم اليه ما يقوي. وأنت إذا تتبعت هذه المواضع تجدها من هذا القبيل. أيوة أبو داود بيبين أن هنا الصواب المرسل الصواب الموقوف، لكنه حجة عنده ليس بمجرد هذه الرواية المضاعفة عنده، وإنما لما انضم إليه من شواهد قوية. فكونه تكلم بما يقتضي التضعيف لا يعني أنها لا تصلح عنده للاحتجاج، لأن ليس كل ما يقتضي التضعيف يوجب إسقاط الإيه؟ الحديث. فهناك ضعف هين ينضم اذا انضم اليه ما يقوي يرتقي الى مصاف الايه الحد. مفهوم هذا الكلام؟ هذا ايه اول واحد. ونفس الكلام يقال في روايه ابي عبيد الاجري عن ابي داود، او سؤالاته لابي داود عن الرجال وعن الاحاديث. قد يساله عن راو فيضعفه، والراوي له روايه في سنن ابي داود، فهل هذا يتنافى مع احتجاج ابو داود بروايته؟ قد يكون ضعفه ولكنه اختار من روايته ما وجد له ايه شاهدا فخرجه في السنن. ده البخاري ومسلم يعملوا كده. البخاري ومسلم احيانا يخرجان الراوي المضاعف عندهما، وانما ينتقيان من حديث ما ترجح لديهما انه ايه اصاب فيه. فكيف بابي داود؟ فكان البخاري ومسلم يعمل الكلام ده. اذا تضعيف الراوي بمجرده لا يلزم منه اسقاط روايته، لان الروايه انما تسقط اذا تفرد بها الضعيف وليس اذا رواها الضعيف. اما اذا روى الضعيف روايه ووجدنا لهذه الروايه متابعات وشواهد تقويها وتوافقها، فحينئذ لا يضر الراوي كونه ايه ضعيفا، لاننا لم ناخذ من حديثه الا ما وافق فيه الثقات. فمجرد تضعيف ابي داود لبعض الرواه لا يعني تضعيفه للايه لكل ما يروونه من الروايات. وكذلك الروايه اذا خرج ابو داود في السنن حديثا معينا، ثم وجدنا الاجري سال ابا داود عن هذا الحديث فقال هذا حديث ضعيف او ضعفه باي وجه من انواع الايه الضعف، فهنا لنا جوابان. الجواب الاول، هل ضعفه ضعفا شديدا يقتضي اطراحه وانكاره وبطلانه، ام ضعفا هينا لا يمنع من الاحتجاج به اذا ما انضم اليه ما يقوي؟ وانت اذا تتبعت هذه المواضع التي سال الاجري ابا داود عنها من الاحاديث واجاب بما يقتضي التضعيف تجد انها تضعيفات اسناديه لا متنيه في الغالب. هذا واحد. اثنين، قد يكون ابو داود انكره متنيا، انكر متن، لكن هذا الحديث وان انكره متنا لم ينكره كله، انما انكر ايه قطعه منه او عباره منه او جمله منه، هي موضع الانكار عند ابي داود، بينما بقيه الحديث عنده مستقيم، وانما ادخله في السنن للاستشهاد به او للاحتجاج به فيما كان مستقيما من الحديث وليس فيما كان ايه منكرا، ونحن ذكرنا هذا في اللقاء الماضي معايا. وهذا الكلام الذي اجمله الامام ابن كثير هنا فصله ابن حجر، وتتبعت الامثله التي جاء بها الامام ابن حجر فوجدت انها كلها لا تخرج عما قلناه، اي انها تضعيفات اسناديه لا تضعيفات ايه متنيه معايا. زي مثلا روايه ابي عبيد ابن عبد الله بن مسعود، ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه ابن مسعود، تجد ابو داود يعل مثل هذه الروايه بان ابا عبيده لم يسمع من ابن مسعود، فده نسميه احنا ايه ارسال خف انقطاع يعني معايا. لكن مع ذلك العلماء يحتجون به، لان النسائي نفسه يقول ابو عبيده لم يسمع من ابن مسعود ولكن حديثه جيد. ازاي يعني؟ ازاي الكلام ده؟ قالوا الامام علي بن مدين شرح لنا القصه دي، قال ان ابا عبيدة وان لم يسمع من ابيه لان اباه مات وهو في بطن امه ماشي، فلسه حامل يعني، فمش ممكن يكون سمع من ايه من ابيه عبد الله بن مسعود، اذا روايته عنه منقطعة ولا مش منقطعة؟ علي بن مدين قال ايه، ولكنه انما اخذ علم ابيه من اهل بيته، يعني من اهل بيت ابن مسعود، واهل بيت ابن مسعود ثقات ولا ضعفاء. ولهذا العلماء يحتجون برواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود علي بن مسعود رغم إقرارهم هم بأنه لم يسمع منه. للقرينة ديت. وزي ابراهيم النخعي عن ابن مسعود ايضا. ابراهيم النخعي عن ابن مسعود. العلماء قالوا هو لم يدرك ابن مسعود اصلا. ما شافوش بعينيه. ما شافوش بعينيه. ده هم قالوا اصلا دخل على عائشة وهو صغير. ولم يسمع منها. فكيف ابن مسعود؟ مسعود مات قبل عائشة بزمن. فاذا كان ابراهيم النخعي دخل على عائشة وهو صغير كان لسه صغير لم يبلغ. فحتى لو دخل ليس لم يبلغ السن الذي يصدق ان يتحمل فيه ايه العلم. فلم يعتدوا بسماعه من عائشة. وكل رواياته عن عائشة تعتبر عندهم ايه مرسلة رغم انه رآها ودخل عليها. فكيف بابن مسعود الذي لم يره اصلا ومع ذلك يحتجون به ويعتبرونه من الصحيح. يعني رواية ابن نخعي ابراهيم النخعي عن ابن مسعود. احنا لما يجي ابن مسعود ابو داود مثلا او غير من العلماء يقول ايه النخعي لم يسمع ابن مسعود هذا مرسل. دوت مش كلام ولا مش كلام؟ كلام يقتضي تضعيفا او لا يقتضي تضعيفا. بمجرد يقتضي تضعيفا. لكن تجد ابو داود يحتج به. ليه؟ هقول لك ليه. قالوا ان ابراهيم النخعي نفسه قال اذا رويت عن ابن مسعود او اذا قلت قال ابن مسعود فانا قد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود. يعني اكثر من واحد عن يعني اكثر من واحد من اصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود. واذا رويت عن رجل عن ابن مسعود فهو الذي حدثتكم. ايه معنى الكلام ده؟ يعني لما يقول حدثني فلان علي بن مسعود يبقى انا ما سمعتهوش الا من الراجل ده عن ابن مسعود. لكن اذا سمعته من اكثر من واحد عن ابن مسعود فانا اختصر هذا واقول قال ابن مسعود. ابذل بنسبته الى ابن مسعود. يبقى ابن ابراهيم النخعي لما يقول قال ابن مسعود ده مرسل مش مرسل. لكنه من اصح المراسيل. ليه؟ لانه اخذه عن غير واحد من اصحاب ابن مسعود علي بن مسعود. مش واحد بس اكثر من واحد. ولهذا الامام احمد يعتبر ان رواية ابراهيم النخعي عن ابن مسعود مباشرة اصح من قوله حدثني رجل ثقة عن ابن مسعود. لانه اذا حدث عن ثقة عن ابن مسعود فهذا ايه واحد. اما اذا قال قال ابن مسعود رغم انه لم يسمع منه فهو انما اخذه عن غير واحد عن ابن مسعود. يبقى ده ايه اكثر من واحد اكثر من ثقة. ولو فرض ان من بينهم بعض الضعفاء فبطبيعة الحال الكثرة تغلب الضعف. ده من جهة. من جهة اخرى طبعا عادة هؤلاء العلماء يفهمون يقول قال قال ابن مسعود ويقصد اكثر من واحد. طبعا من جملة هؤلاء الذين حدثوه كبار اصحاب ابن مسعود مش اي واحد. يعني زي علقمة ها وزي قيس اللي هم ايه اللي هم اشهر اصحاب ابن مسعود. مش هيسمع من واحد كده ضعيف ولا كذاب ولا جماعه من الكذابين اللي قال ابن مسعود. يقصد يعني كبار اصحاب ابن مسعود المعروفين بالروايه عنه والحافظين لحديث. يبقى هنا مراسيل ابراهيم النخعي عن ابن مسعود اصح من مسنده عن ايه ابن مسعود. ليه؟ للموضوع اللي احنا حكينا ده. فيجي لمن اودود مثلا في اثناء كلامه في السنن يقول ايه هذا مرسل فانت تقول هذا ضعفه ابو داود ضعفهم تكلم عليه بما يقتضي الضعف. انا اقول لك ضعفه لكنه ضعيف ايه هين. ثم احتج به انما احتج به للقرينه التي اشرت اليها او لغيرها. معايا؟ اذا مش اي سكوت يعد سببا لاقتراح الحديث او اسقاطه وانكاره. لما نقصد الكلام الذي يقتضي ايه تضعيفه جدا وليس مجرد الكلام. احيانا الامام ابو داود يستعمل الإشارة وهذا يفهمها الكبار العلماء زي ابن حجر وغيره. يروح عامل ايه يجيب رواية معينة متصلة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعقب ذلك برواية مرسلة ويسكت سكت ما سكتش. او يجيب رواية مرفوعة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يذكر بعدها ما يقتضي انها موقوفة. يعني يذكر ان حفاظ الحديث رأوا الحديث موقوفا وليس ايه مرفوع. تكلم ما تكلم ده وجاب الخلاف بس. ابن حجر يعتبر هذا كلاما، يقول ايه اشار ابو داود الى ان المرسل هو الاصح، اشار ابو داود الى ان الموقوف هو الاصح. يبقى فهم الامام ابن حجر من صنيع وترتيب الامام ابو داود للاحاديث والروايات انه يشير الى علة الحديث رغم انه ايه لم يتكلم. اذا حتى يدخل تحت قوله يعني تحت كلامه اي اشاراته، وان لم ينص بالفاظ من قبل نفسه، مجرد ان يذكر الخلاف بطريقة يفهمه العلماء يعرفون ان ابو داود يميل او يشير الى ان الصواب الرواية المرسلة او الرواية الموقوفة. زي حديث ايه حديث حماد بن سلمة عن قتادة باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. رواها متصلة ثم اعقبها بالرواية المرسلة وسكت. يشير الى ايه الى ما صواب الايه المرسل. عايز تتأكد روح لعيلة الدرقوطي بلاي الدرقوطي جاب نفس الخلاف قال والصواب المرسل اللي هو اشار اليه ابو داود فرح به ايه الدرقوطي. طيب الانسان دوت لما هو مرسل يا ابو داود وهو عندك مرسل اللي بتحتاج بيه ليه بيحتاج بيه؟ لان شواهده ايه كثيرة تدل على صحة معناه. وانا قلنا ان كتاب ابو داود كتاب ايه كتاب احكام، فعنايته بالمتون ومعانيها والفقه المستنبط منها اكثر من عنايته بالاسانيد. قد يكون الاساس فيه ضعف لكنه من الضعف المنجبر الذي لا يضر الحديث بالشواهد والمتابعات، فيستخلص من مجموع روايات الحديث ان هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث معنى يصلح الاحتجاج به، فلا يقف عند حرفية الاسناد. هنا ايه مهلك تفهم منهج الامام في كل كتاب يؤلفه حتى تستطيع تستفيد من كتابه. اذا هذه الاشكالات المذكورة اشكالات ولكنها بهذا المفهوم الذي صورناه وبيناه تزول هذه الاشكالات، وانه مهما تكلم غير امام احمد. يعني امام احمد عليه رحمة الله تعالى بيقول لابنه عبد الله يا بني احتفظ بهذا المسند، مسند الامام احمد، احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس اماما. يبقى ده معنى ايه؟ ان الامام احمد انتقى احاديث هذا الكتاب ولم يخرج فيه الا حديثا يصلح الاحتجاج به او يصلح ايه للاستشهاد به. مش ممكن هيقول لابني احتفظ بهذا الكتاب ده هيصير امام للناس وهو بيدخل فيه موضوعات والمقلوبات والاباطيل، مش ممكن. طيب احنا لقينا الامام احمد نفسه فيما يسأله اصحابه عن الاحاديث سئل عن احاديث هي في المسند وانكرها وضعفها، حتى ان الامام ابن القيم رص كده بتاع 20 حديث من الاحاديث اللي اتخرجها الامام احمد في المسند وهو نفسه ايه ضعفها في غير المسند، بل احيانا ضعفه في المسند نفسه. طب ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ محير. لا ما فيش حير، لان اغلب هذه التضعيفات متعلقه بايه بالسهل. يقول الصواب المرسل الصواب الموقوف معايا، لكن متون الاحاديث والمعاني التي استمرت عليها مستقيمه في نظر الامام ايه احمد فهي ان لم تصلح للاحتجاج فتصلح للايه الاستشهاد. ده الامام احمد بيحتج بالمرسل اذا لم يكن في الباب ما يعارضه، فكيف اذا كان ما في الباب يوافقه؟ وكذلك الموقوف مفهوم. فهو العلماء دول كلامهم كثيرا ما يتوجه الى الاسناد وكثيرا ما يتوجه الى المتن. طالب العلم لازم يكون عنده فطنه وفهم بطريقه العلماء في استعمال هذه الالفاظ والاحكام ليفهم مراد كل عالم. زي بعض الناس ايه هنا فيها بعض الناس ايه حد يجمع احكام اهل العلم على الاحاديث كلام جميل، راح ايه بدأ بكتب الشيخ الالباني والحافظ بن حجر العسقلاني والنووي والذهبي وابن كثير واحمد شاكر والعلماء دول، والعلماء دول اغلب احكامهم على الاحاديث متوجهه الى المتن، يعني بيقصد بالحكم الذي اطلقه على الحديث يقصد ايه؟ المتن. لكن مش كده العلماء القدامى، العلماء القدامى عندهم ايه؟ توسع في النظر في الاسانيد، قد يكون المتن صحيح ولكن يحكمون على بعض اسانيده بانه منكر او باطل او لا اصل له، والمتن نفسه ايه؟ صحيح. فياتي في كلام اهل العلم في هذه الاشياء فلا يفهمها البعض، فجيء هؤلاء الذين جمعوا هذه الاحكام للعلماء المتاخرين وارادوا ان يجمعوا احكام العلماء المتقدمين فخلطوا. يجي الامام ابو حاتم يقول باطل، يروح هو جايب المتن اللي حكم عليه ابو حاتم بانه باطل ويقول قال ابو حاتم باطل. يا ابني باطل ديت مش المتن ده، ده للسند. الامام يقصد ايه؟ السند مش الايه؟ مش المتن. هو راح شايل السند وجاب لنا المتن وقال لك قال ابو حاتم ايه؟ باطل. والباطل هو اللي انت عملته ده، لان الامام ما تكلمش على المتن، انما تكلم على الايه؟ السند. وهكذا اقتص على هذا سائر العلماء القدامى، كلامهم مش دايما بيتعلق بالمتن، تارة بالمتن وتارة بالمتن. فيجي امام احمد او ابو دير يقول هذا منكر، له ازاي تنكره وتحطه في سننك؟ ازاي تنكره وتحطه في ايه؟ في المسند. ايوه هو انكر السند، لكن المتن نفسه قد يكون له من الشواهد ما يغني عن هذا الاسناد الضعيف او المنكر. فاهمين هذا الكلام؟ بس تعليكم كده في الحته دي. خش في نقطه تانية. كتاب مصابيح السنة للإمام البر، قال إيه؟ يعني بالصراحة، وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح، مصابيح السنة ومطبوع، لأن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. إيه القصة؟ احنا عرفنا الصحيح والحسن. معلش النهارده، معلش الحشرات يعني واخد حقها معايا النهارده، لكن انا وراها هنخلص ان شاء الله. ونوم انواع الجهاد برضك. كتاب الامام بغوي الف كتاب اسمه مصابيح السنه، كل باب من ابواب الكتاب دوت، كل باب من ابواب الكتاب بيقسمه قسمين، يقسمه ايه؟ ثلاث اقسام. القسم الاول الاحاديث الصحيحه، القسم الثاني الاحاديث الحسنه، القسم الثالث الاحاديث الغريبه. مفهوم؟ احنا عرفنا ان الصحيح في البخاري ومسلم بطبيعة الحال، وأيضا في بقية الكتب في أحاديث إيه؟ صحيح. وإن الحسن في أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولكن هذه الكتب ليس فيها الحسن فقط، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها أيضا إيه؟ الضعيف. كده إيه؟ طيب أبو داود الإمام البغوي عمل كتاب غريب قوي. الكتاب دوت مصابيح السنة، كل باب من ابواب هذا الكتاب اقسمه الى ثلاث اقسام. القسم الاول خاص بالاحاديث الصحيحه، القسم الثاني خاص بالاحاديث الحسنه، القسم الثالث خاص بالاحاديث الغريبه. وقال ايه؟ ما كان في الصحيحين فهو في الايه؟ في القسم الاول الخاص بالاحاديث الصحيحه، وما كان في السنن الاربعه فهو في القسم الثاني الخاص بالايه؟ بالحديث الايه؟ الحسن. وما سوى ذلك فهو في الايه؟ في قسم غريب. فالعلماء انكروا عليه ذلك، قالوا ازاي تقول الكلام دوت واحنا عارفين ان هذه السنن الاربعه كما ان فيها الحسن فيها ايضا الصحيح وفيها ايضا الايه الضعيف. فهذا الاصطلاح الذي درج عليه البغوي اصطلاح يعتبره العلماء خاصا بالبغوي في كتابه هذا وليس هو اصطلاح العلماء عموما معايا. لكن هناك من العلماء من دافع عن البغوي كابن حجر وغيره، قالوا ايه؟ قالوا ان الامام البغوي قصد الناحية التغليبية من حيث الغالب، يعني اغلب الاحاديث التي تفردت بها كتب السنن من قبيل الايه الحسن، والقليل منها ما هو غريب، والصحيح منها ما هو في الغالب يكون له اصل في الصحيحين. فلما حكم على احاديث السنن بانها حسنه انما كان يقصد حكما تغليبيا لا حكما استقرائيا مستمرا في جميع الاحاديث. قالوا ويدل على ذلك انه احيانا في قسم الحسن يقول يذكر الحديث على انه من كتب السنن باعتباره من كتب السنن ادخله في القسم الثاني اللي هو الايه الحسن، ولكنه لما يكون من قسم يكون ضعيفا يعلق ويقول هذا غريب رغم انه ادخله في الايه في الحسن، فيدخله في قسم الحسن ثم ينص على غرابته ليشير الى انه وان كان يدخل في هذا القسم باعتباره انه ماخوذ عن هذه السنن لكنهم بالنظر في الرواية وفي إسنادها لا يستحق هذه المنزلة فهو من قسم الغريب. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا كلام إيه؟ يقرب المسألة. ثم أنا وجدت لما قرأت مقدمة البغوي وجدته نص على ذلك، نص على أنه إنما أدخل في هذه ما في هذه الكتب في قسم الحسن من حيث الأغلب. قال وما فيها غريب بينته. خلاص الرجل إيه؟ بين غرابة الأحاديث التي في كتب السنن وانها لا تستحق ان تكون في قسم الحسن، وهو انما ادخلها لشرطه الذي التزمه هو ان القسم الثاني هذا يدخل فيه احاديث السنن. مفهوم؟ وممكن نجاوب جواب ثاني انها تكون من قسم الحسن من حيث النظر الى معناها وما ينضم اليها من شواهد تؤكد ايه معناها في الاعمال الاغلب برضه مش كلها كذلك، فكأن هذه الأحكام تغليبية وليست أحكاما تلزم كل حديث. مفهوم هذا الكلام؟ بس هنخش بقى في مسألة ثانية، بس دي مسألة كبيرة أوي احنا هنمهد لها والمرة الجاية إن شاء الله على لغة أكلون البراغيث. ها الحمد لله. قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إذ قد يكون شاذا أو معللا. دي مسألة مهمة. يعني إيه؟ لما نيجي نحكم على حديث فنظرنا في رواته وفوجدناهم ثقات فنقول هذا إسناد صحيح أو إسناد إيه؟ حسن. والحكم على السند لا يلزم منه حكما على المتن، احتمال أن يكون المتن فيه مخالفة من شذوذ أو علة. طبعا هذا الكلام خاص بنا نحن المتأخرين لأننا ممكن تخفى علينا العلل الخفية فنضطر إلى إيه أن نحكم على السنة فقول هذا إسناد صحيح هذا إسناد إيه حسن، كما نقول هذا إسناد ضعيف وقد يكون له شواهد لم نطلع نحن إيه عليها. لكن العلماء القدامى ما يقولوش كده، لا يقولون صحيح أو حسن أو ضعيف إلا إذا استقرأوا الرواية بجميع ما يتعلق بها من روايات وشواهد ومتابعات، فإن وجدوا أن الرواية بمجموع هذه الروايات صحيحة قالوا صحيحة، أو حسنة قالوا حسنة، أو ضعيفة قالوا إيه؟ ضعيفة. فغالب أحكام العلماء المتوجه إلى المتون لا ينبني على مجرد الإسناد، إنما ينبني على النظر في الروايات كلها فيعطون الحكمة المتن الحكم الذي يستحقه بعد النظر في هذه الروايات جميعها، ولا يحكمون على سند بأنه صحيح أو ضعيف أو حسن فقط، بل إذا وجدوا في السند ما يقتضي الصحة أو الحسن استقرأوا وتتبعوا هم كانوا حفاظا الروايات الأخرى، فإن وجدوا في الروايات الأخرى ما يقتضي إعلالا أعلوا الرواية ولم يقولوا صحيح ولا حسنا، وإذا وجدوا في الرواية ما يقتضي التضعيف نظروا هل للرواية شواهد ومتابعات، فإن وجدوا في محفوظاتهم قالوا هذا حسن أو هذا صحيح بناء على الروايات الأخرى التي انضمت إليها، وهي معروفة عندهم لأنهم كانوا حفاظا لها. وهذا التصريح قال ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على كلام الصلاح بأن هذا التفصيل الحكم على السند أو الحكم على المتن دوت خاص بالمتأخرين، أما المتقدمون فهم إذا أطلقوا فالغالب أن إطلاقهم يتوجه إلى المتن. يعني إيه؟ إذا أطلقوا على المتن بأنه صحيح فهذا معناه إيه؟ معناه أنهم يقصدون بعد النظر والاستقراء لجميع روايات المتن وليس الرواية بعينها. بخلاف إذا سئل عن حديث بسند ومتن قال هذا باطل مثلا زي ما قلنا، فقد يقصد ايه باطل بهذا السند وان كان المتن عنده ايه صحيحا باعتبار الروايات، وهذا يؤكد انهم ايه يستقرئوا بقية روايات الرواية الحديث، وحكمهم على رواية بعينها بانها باطلة لا ينافي ان المتن عندهم صحيح باعتبار النظر المجموعية لجميع روايات الحديث. هنيجي المسألة بقى اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي مسألة حسن صحيح. ماشي، حسن صحيح، ودي اخر مسألة في الموضوع هنمشي فيها النهاردة، والمرة الجاية ان شاء الله وربما اللي بعديها نتوسع فيها ان شاء الله. ماشي، فعايزين ايه اذان صاغية، لان الموضوع دوت هنعيد كل اللي ده في الحسن تاني، وهنخش في المنكر وهنخش في المعلول وهنخش في الشاذ، يعني المسألة ديت بتجمع لك علم الحديث كله، بس لازم تفهمها. يعني انا مش عايزك يعني تحفظ الكلام، عايزك تفهم المساله رايحه فين وجايه منين، ها، عشان حتى لو ما فهمتهاش لما تقرا كلام اهل العلم تفهم عايزين يقولوا ايه، مش لازم تعمل زيهم لكن على الاقل تفهم هم عايزين يقولوا ايه. واضح؟ نقرا كلام الامام الاول قال يعني بالصراحه، واما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. فمنهم من قال ليه متعذر؟ لأن احنا عرفنا أن الصحيح أعلى من الحسن، فكيف نصف حديث واحد بهذين الوصفين معا، نقول صحيح حسن أو حسن صحيح؟ ده معناه أنك بتقول الحديث دوت في أعلى درجات القبول وهو أيضا في أدنى درجات القبول، ينفع الكلام ده؟ وحضر الاثنين، لأن يكون فوق لأن يكون إيه؟ تحت. لما تقول حسن صحيح بكده تقول هو فوق وتحت، ينفع؟ مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة طبعا. فمنهم من قال ذلك باعتبار اسنادين حسن وصحيح، يعني ايه قول الامام حسن صحيح اي حسن باعتبار اسناد، صحيح باعتبار اسناد اخر، يعني كأن الحديث له اسنادان احدهما حسن والاخر ايه صحيح. ده جواب من الابواب. قل وهذا يرده انه يقول في بعض الاحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوقت. مشكلة الموضوع دوت، يعني ممكن اقنعك بحاجة في الاخر ايه اهدمها لك، خلي بالك. يعني اكيد الاخوة اللي قاعدين او اكثرهم لما سمع الجواب اللي هو بتاع حسن صحيح، حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد، قال فعلا ده كلام وجيه جدا صحيح، جبني كثير ايه ضيعهولك دمرهولك تماما. قال لك طب هو احيانا ايه حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوقت، يعملوش غير سند ايه واحد، يبقى إيه؟ فين الاستدلال اللي بنتكلم عليه ده؟ هو سند واحد قال فيه حسن صحيح، يبقى ما ينفعش ايه الكلام ده. ومنهم من يقول حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الاسناد، يعني ايه ال طب نقرا الرد عشان نفهم. وفي هذا نظر ايضا، فانه يقول ذلك في حديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. عايز يقول ايه؟ لما نظرنا الى الاسناد وجدنا رجاله ايه ثقات، فلاقي حديث ايه صحيح بنظر في ايه في السند، ثم نظرنا في المتن فوجدنا المتن مشتمل على معنى مجمع عليه متفق عليه تلقته الأمة بالقبول، فنقول ايه هذا معنى حسن، هذا معنى ايه حسن وينبني عليه ان السند قد يكون ضعيف والمتن ايه حسن. ليه المتن حسن؟ السند بدي ودي شربت بدي، فلا هي بيبسي خالص ولا هي فانتا ايه خالص، يعني خليط كوكتيل. يعني هي هو عايز يقول لك كده، يعني كأن هذا الحديث ليس صحيحا مجردا وليس حسنا مجردا، هو صحيح ولكن مشرب بنوع من الحسن، حسن مشرب بنوع من الايه الصحة، فلا هو صحيح خالص ولا حسن ايه خالص، انما ايه يعني قرب من الصحيح، عد الحسن وقرب من الصحيح، لسه ما وصلش للصحيح، مش قادر يوصل للايه، لكنه ايه اعلى من الحسن، فهو مش حسن خالص. ايه؟ لان فيه صفة تجعله اعلى مرتبة من الحسن، لكن ما لم تعلو هذه الصفة الى ان تصل بالحديث الى الصحيح، فهو زي الايه في الوسط كده متردد، لا هو طائر للصحيح ولا هو عايز يرجع للحسن. ده كلام ابن ايه كثير. قال لك بعد كده قالوا حسن صحيح، يعني وصف بين الصحيح والايه والحسن. طبعا العلماء ردوا على ابن كثير كالعراقي، العراقي رد على ابن كثير في هذا الكلام، رد عليه إيه؟ قال له ايه؟ قال له ولا قائل بهذا الكلام. ده كلام طبعا رد مجمل. ابن حجر كان رده اقوى، قال هذا يلزم منه احداث نوع ثالث بين الصحيح والايه والحسن، ولا قائل بهذا من اهل العلم. محدش قال ان في نوع يمثل مرتبة وسط بين الصحيح والايه والحسن، فهو اما صحيح او حسن، فان لم يكن حسن سواء صحيح، وان لم يكن صحيحا سواء المقصود المقبول يعني، فهو دائر بين الصحة والحسن، ليس هناك مرتبة وسط بين الصحيح والايه والحسن. ماشي. قال فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح اعلى رتبة عنده من الحسن، طبعا لانه عد الحسن صح، ودون الصحيح، ودوت دليل على ان هذا الرأي غلط، لان اغلب الاحاديث التي يقول فيها الامام ابن الترمذي حسن صحيح اغلبها في الصحيحين، يبقى احنا مش حتى مش هنوصلها للصحيح بمقتضى هذا الايه التفسير. ويكون حكمه على حديث الصحة المحضة اقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، يعني معنى هذا لو قال صحيح وسكت يبقى اصح من قوله ايه حسن صحيح، لان لما يقول صحيح يبقى جزم بالصحة، اما يقول حسن صحيح يبقى لم يجزم بالصحة. ماشي. هذه الاقوال اللي اتقالت في الايه في المسألة دي، وخلص الموضوع حصل كده، بس مش عندنا ده في الكتاب، هناك اقوال اخرى. احنا قلنا اول قول قاله الامام ابن الصلاح، ابن الصلاح له جوابان، احدهما ما ذكروه انه صحيح باعتبار اسناد، حسن باعتبار اسناد اخر، ولم يخبروا هذا لان الترمذي احيانا يقول حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، فدليل على انه يصرح بان هذا الوصف متعلق بايه برواية بعينها وليس بروايتين. هناك تفسير اخر لابن الصلاح ايضا، هو انه قال لعله اراد الحسن المعنوي للحسن الاصطلاحي، وده اللي اشار اليه ابن كثير، لكن عبارته غير العبارة التي ذكرها ابن الصلاح. يعني ايه؟ اي المعنى، الاحاديث التي تشتمل على معاني حسنة، من شأن من سمع هذه الحديث ان يستحسن سماعها، وان لم يكن الحديث صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ او يكون الحديث معمولا به، لان هناك صحيح غير معمول به زي ما قلنا في المنسوخ، صح؟ فلما يكون الحديث صحيح معمول به يبقى صحيح حسن، صحيح غير معمول به يبقى صحيح بس مش ايه مش حسن. جد الامام الدقيق العيد رفض هذا الجواب، هل يلزم من هذا ان يقال للحديث الموضوع اذا كان معناه حسنا ان يقال فيه حسن ولا قائل بذلك؟ فهم ايه؟ يعني عندنا حديث موضوع مكذوب على رسول الله ولكن يرغبك في قيام الليل، في قراءة القرآن، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، مش دي معاني حسنة؟ ينفع قابل الحديث الموضوع اللي بيشتمل على هذه المعاني الحسنة وأقول عليه حسن؟ ابن دقيق العيد استنكر هذا، قال وهذا لا يمكن أن يكون ولا قائل به. جي الإمام العراقي قال لا فيه موجود. وجدنا بعض أهل العلم أطلق الحسن على إرادة المعنى لا على إرادة الإسناد، حتى ولو كان الحديث من رواية الكذابين، فجاب له حديث يرويه بعض الكذابين في فضل طلب العلم، حديث طويل في فضل طلب الإيه؟ العلم. ذكره الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ثم قال وهذا حديث حسن جدا، مع ان في اسناده ايه كذابان، فقال اهو الحديث فيه كذابان والامام ابن عبد البر قال ايه حسن جدا. على فكره ابن عبد البر بيستعمل هذا كثيرا. مره جاب في التمهيد حديث يرويه بعض الضعفاء عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وده معناه سند منكر يعني، والحديث ايه في فضل قول لا اله الا الله. فالامام ابن عبد البر قال هذا حديث لم يرويه عن مالك من يحتج به، ولكنه حسن ترجى بركته ان شاء الله، يعني ينفع في الموالد، يعني ينفع في يستبرك به. ها، وقفت على عدة مواضع لابن عبد البر يفعل هذا. والامام الذهبي مرة اضيف السير على النبلاء جاب حديث كده ملفق يرويه واحد اسمه الحسن كذاب، فحب يجيب اسناد مسلسل بالحسن والمتن كذلك، فروى عن قال حدثني الحسن عن ابي الحسن عن ابن ابي الحسن عن الحسن ابن الحسن عن ابي الحسن عن الحسن عن ابي الحسن الحسن عن الحسن هو الحسن بقى دخلنا بقى في الحسن ايه ابن علي، عن ابي الحسن هو ايه علي ابن ابي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال احسن الخلق الخلق الحسن، يعني فسر الماء بعد الجهد بالماء، احسن الخلق هو ايه الخلق الحسن. فجي الامام الزاهد علق عليه قال هذا حديث حسن من حسنات الحسن. واحنا نقول احسن الحديث الحديث الحسن برضه، ايه المشكله يعني؟ طبعا الامام الذهبي لما علق بانه حديث حسن ما يقصدش ان حسن الاصطلاح اللي احنا عارفينه، يقصد ان حديث حلو يعني مليح فيه طرفه، فيه ايه طرفه، ها غريب. ايوه هو الغريب حسن برضك، ما ده دي الحاجات اللي هقولها المره الجايه، احنا بنتكلم بس النهارده كده بنبدا تمهيد تشويق يعني معايا. طيب جي الامام ابن دقيق العيد لما رفض هذه التفسيرات راح قايل تفسير هو من عند نفسه، قال ايه؟ قال مفيش تعارض يا جماعه. ليه؟ قال مش احنا متفقين ان الصحيح اعلى من الحسن؟ قال لك اه، قال لك فكل صحيح حسن، ما من صحيح الا هو ايه هو حسن، لانه اذا لم يكن حسنا لم يكون صحيحا، لانه ما صار صحيحا الا بعد ان تجاوز الحسن، فهو حسن وزياده. فلما يقول حسن صحيح ما عملش حاجه، صحيح باعتبار مرتبته العليا، حسن باعتبار مرتبته الدنيا. قال ايه حتى نظم هذا السيوطي وقال ايه وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاو ابدا للدنيا. ما دام هو صحيح يبقى لازم ايه حسن، يبقى هو حسن وايه زي واحد راح اسكندريه يبقى راح طنطا ولا ما راحش طنطا، ما هيعدي عليها في الطريق، ما دام راح اسكندريه يبقى راح ايه طنطا، يبقى راح طنطا واسكندريه كلام ايه، لان طنطا اسكندريه بعد ايه طنطا، فأدم راح اسكندرية يبقى لازم عدى ايه على طنطا. كذلك ايضا ده وصل للصحيح يبقى لازم عدى على الايه الحسن. يبقى هو حسن وصحيح ايضا. حسن باعتبار مرتبته الدنيا, صحيح باعتبار مرتبته الايه العليا. عايز يا ابني طب استنصبني ليه؟ ما تسيبني اقول الكلمه اللي واقفه في زوري وبعد كده نتخانق مع بعض. ماشي الكلام. ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال وكلام ابن دقيق العيد جواب ابن دقيق العيد اقوى الاجوبه واقربها الى الصواب. ده كلام اداله في الايه في النكت على كتاب الصلاح. ثم هو خالف في نزهه النظر ونخبه الفكر معايا. قال ايه؟ قال لا الكلام ده كله منتقد لا نميل ايه اليه. طيب ايه الصواب؟ قال مش هو قبل ما نقول قال هنقول هو فكر في ايه عشان تفهم كلامه جاي منين. هو نظر في الاقوال السابقه عليه ونظر في الاجوبه والاعتراضات التي اعترض بها على كل جواب من تلك الاجوبه واستخلص رايا وسطا يتجنب به الاعتراضات التي اعترضت بها على هذه الايه الاجوبه السابقه. فاختار من الاجوبه جواب ابن الصلاح المتعلق ايه باسنادين احدهما صحيح والاخر حسن. واختار من كلام ابن كثير الجواب المتعلق بايه المتعلق بايه انه يشرب فلا هو صحيح خالص ولا حسن ايه خالص. واختار رايا وجوابا مشكلا من هذين الجوابين. عمل ايه؟ قال الحديث اما ان يكون له اسناد واحد او اكثر من اسناد. فان كان له اسناد واحد فقوله حسن صحيح معناه حسن او صحيح, اي كأن الامام الذي قال في الحديث حسن صحيح تردد في حال الراوي هل هو بمنزلة من يصحح حديثه او من يحسن حديثه. كأنه رأى ان العلماء السابقين عليه اختلفوا في هذا الراوي هل هو في مرتبة من يصحح حديثه ام في مرتبة من يحسن حديثه, فاراد ان يتخذ رأيا وسطا وان يقول في الحديث حكما يشمل جميع مذاهب العلماء في الراوي الذي رواه, فقال حسن صحيح ويقصد حسن او صحيح, فيكون حسنا باعتبار حال الراوي عند بعض اهل العلم, صحيح باعتبار حال الراوي عند بعض العلم الاخرين. فهمتم الموضوع ده؟ كلام مقنع مش مقنع؟ جميل جدا. ولو جبت لك 10 اراء هتقتنع بيها كلها. طيب قال لك الاحتمال الثاني ان يكون الحديث له اكثر من اسناد, يبقى حينئذ نقول ما قاله ابن الصلاح انه يكون حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار ايه اسناد اخر. اظن هذا اقرب الاجوبه الى الايه الصواب. جمع بين الاقوال السابقه واختار رايا وسطا تجنب فيه الاعتراضات التي اعترض بها على الاقوال السابقه. مش كده الايه لا ده موضوع كبير قوي ان شاء الله نتكلم عليه في اللقاءات القادمة, لكن هيحتاج منا شوية تمهيدات. فصبر جميل. هات الأسئلة يا ابني. قول الترمذي حديث غريب, هل هو تضعيف للحديث؟ تضعيف للحديث بطبيعة الحال, لكن أحيانا يقصد السند وأحيانا يقصد إيه المت, لكن اذا قال غريب وسكت فالغالب انه يقصد الضعف. اخوة بتسأل اسئلة واضح انهم قاريين او سمعين, وانا اصلا كل الاسئلة دي هنجاوب عليها في اللقاءات القادمة ان شاء الله. حديث خلق الله التربة يوم السبت أعلاه البخاري وابن المديني. يسأل سائل يقول ادعو الله لنا ان يفرج كربي وان لا يحرمني من كرب، عندنا شرف على ان يرزقنا واياك راحة القلب والحرص على طلب العلم. الاخوة الذين يأتون متأخرين ويقطعون الصفوف، بعض الاخوة يعني يذكرهم بعدم فعل ذلك، جزاه الله خير. يعني من جاء متأخرا يجلس في الصفوف المتأخرة، هل ينفع ان اطلب الحديث قبل ان احفظ القرآن؟ ينفع لكن يعني انت تحرم نفسك خيرا عظيما، يعني إذا كنت عندك عدة نشاط وطاقة ومقدرة على حفظ الحديث ومذاكرة الحديث فالقرآن أولى أن توجه إليه هذه الطاقة ثم تتفرغ للحديث. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدركة؟ القرآن سهل، فأقضي على القرآن وانتهي منه ثم تفرغ للحديث، لأنك إذا انشغلت بالحديث لن تجد وقتا للقرآن. وكان السلف قبل أن يطلبوا الحديث يفرغون من القرآن، بل ومن دراسة العربية ودراسة المواريث ونحو ذلك. إذا صح أبو داود الرواية مثلا المرسلة لكثرة ما يقويها من شواهد، يعني فلماذا لا يذكر هذه الرواية حتى يكون الحكم واضحا؟ هو بالنسبة لهم واضح، بالنسبة للعلماء واضح، والإمام أبو داود كتابه بل كل العلماء الذين جمعوا السنة قصدوا إلى الاختصار لا إلى الاستعادة، وهو عمل في كل حديث القصة اللي أنت بتحكيها ديت يكتبوا حلقة 50 مجلد. والبخاري ما هو بيعمل كده برضك، أراد أن يكون كتابه مختصرا، وهو عارف أن الكتاب ده هيقف عليه علماء فاهمون لمناهج المحدثين، ما كانش يتصور أن طلع عوض الله في يوم من الأيام هيتحكي دوت ويستفيد منه ويلخبط في الفهم. فهم ما عملوش كتاب دي تهلينا. في الأسبوع الماضي قلت في منهج أبي داود إذا ورد حديث في منهج أبي داود إذا ورد حديثا في وهن شديد فيه وهن شديد بينه، طبعا هو طبعا الوهن شديد من الأخ، يعني النحو عنده متكسر خالص. ماذا تقول في حديث الذي رواه أبو داود في سنن ولم يتنبه ولم به، يعني لم يتكلم على إذن، يعني أن النبي عليه السلام نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين، وبعض أهل العلم يقولون هذا حديث منكر. الله، طب بعض أهل العلم يقول منكر موضوع كمان، إذا أبو داود إحنا بنفهم النهاردة منهج أبو داود ومنهج غيره. طب ما ممكن يكون أبو داود يقول صحيح وينص على كده ويجي واحد تاني يقول منكر. لما أنا أريد أن أدرس منهج إمام ما أدرسهوش من خلال منهج غيره، استقرئ كلام الامام ومنهج الامام وصنيع الامام من كلامه هو حتى افهمه. لما يجي مثلا الامام البخاري يحط حديث البخاري في الصحيح ويجي واحد النهارده يقول حديث ضعيف، يبقى من منهج البخاري ان يخرج في كتابه الحديث الضعيف؟ ينفع اقول كده؟ هو في نظر البخاري صحيح، كونه في نظر غيره مش صحيح ما يلزمش البخاري، ما يلزمش البخاري ان غيره بيخالفه في المساله دي. نحن ندرس علم الامام من خلال كلامه هو وليس من خلال مناهج الاخرين، ودي طريقه في الاستقراء والتتبع. لازم يكون عندك منهجيه في فهم كلام اهل العلم، لازم يكون عندك هذه المنهجيه. ايه المنهجيه ديت؟ ان انا علشان اقول انسب لامام منهج معين ما ينفعش انسبه له من خلال احكام الاخرين على كلامي او على احاديثي التي خرجها، انما من خلال احكامه هو على تلك الاحاديث. قول اهل العلم صحه الاسناد لا يلزم منها صحه المتن، كلام سليم ودوت اشرنا اليه في الدرس، ويقوله العلماء كثيرا وله تفصيل. هل هناك رواية سواء مرفوعة أو موقوفة جاء فيها التصريح بحلق الشارب؟ أنا لا أعلم. إنما فيها قص الشارب. السنة قص الشارب. والأخي ممكن يعني شاف الشارب بتاعي يعني مضيع يعني. لكن هذا أيضا قص، لأن كل ما كان بغير المسكة قص. فالمكنة دي عمرها ما هتجيب إيه الدرجة بتاعت الموس. يقول لك إيه، وإن كان الجواب بلا فهل يجوز حلق الشارب بالموس؟ وإحنا قلنا بقى الكلام ده الإمام مالك يعتبره مثلا. إذا روى الراوي الحديث عن جماعة فقال حدثنا جماعة أو بعض المشايخ أو عدد من الشيوخ، هل هذا العدد يجبر؟ آه العدد يجبر الجهالة. طيب تفعل ايه؟ أخبر الإمام الترمذي أن الإمام أحمد والشافعي وإسحاق بن راهويه أفتوا به. به إيه؟ دي عايدة على إيه؟ أنا مش فاهم يعني أفتوا بإيه؟ إيه؟ طب ما تبين يا ابني. أفتوا وقالوا لا حرج إن صلى مقدما أو أخر الصلاة، يعني جمع التقديم. يعني هو الأخ بيقول أنت بتقول إن حديث جمع التقديم دوت خطأ عند العلماء والعلماء أنكروه، فكيف أفتوا به؟ هنا بقى حتة مهمة جدا إحنا أشرنا إليها في أكثر من لقاء. الحديث قد يكون عند العلماء موضوعا مكذوبا، وقد يكون عندهم من حيث الرواية أي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصح بحال من الأحوال. فإذا لم يكن هناك حديث آخر يغني عنه ماذا يفعلون؟ يجتهدون في المسألة، فقد يأتي اجتهادهم موافقا للإيه؟ للحديث اللي هم إيه؟ أنكروه، أي أنكروه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن المعنى المستنبط منه معنى أفتوا به، زي ما الإمام أحمد ضعف حديث الأذنين من الرأس، ثم هو أفتى به أم لا؟ لما قيل له الأذنين من الرأس قال نعم، مع أنه ضعف الحديث الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأذنان من إيه؟ الرأس. فهذا تضعيف للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لما يكون هناك حديث ضعيف وليس في الباب حديث صحيح بيعمل إيه؟ بيجتهد. فالعلماء اجتهدوا ونظروا في الأصول العامة للشريعة فوجدوا أن جمع التقديم جائز كما أن جمع التأخير إيه؟ جائز. لمعرفتهم بالفقه وأصول الفقه عرفوا أن هذا جائز، فإثباتهم لجمع التقديم بناء على نص أم على قياس واجتهاد وليس على نص معايا. فهم أنكروا النص وضعفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من حيث الاستنباط الفقهي والفهم لعموم الشريعة والأدلة الشرعية عرفوا أن جمع التقديم جائز، وأن من جمع بين الصلاتين مقدما أو مؤخرا فكل ذلك جائز ويبدأ عنه. لكن ليس اعتمادهم على الإيه؟ الحديث، زي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. كل العلماء أطبقوا على ضعفه وقالوا حديث ضعيف لا يصح بحال من الأحوال، وهم وكلهم أجمعوا على الفتوى به، لأن الماء إذا خلطته نجاسة فلم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو على طهوريته ولم يفقد هذه الطهورية. استنبطوا أفتوا بهذه الفتوى بناء على الحديث أم الحديث جاء موافقا لفتواهم؟ الحديث جاء موافقا لفتواهم، وإلا فالفتوى عندهم لم تأتي لم تبنى على الحديث، وإلا فالحديث عندهم إيه؟ غير صحيح. وزي حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، دي قاعدة معروفة عند أهل العلم، لكن لا يصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد العلماء يقولوا إيه؟ هذا حديث ضعيف منكر باطل لا أصل له، لكن المعنى نفسه مستنبط عند العلماء بأدلة أخرى فأفتوا بمقتضاه لا بمقتضى ذلك الايه الحديث. وزي الحديث نوع ايه؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، ده حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع؟ موضوع. ومع ذلك معناه اجماع بين أئمة السنة بأن القرآن كلام الله ايه غير مخلوق، لكن نسبة هذه العبارة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح بحال من الأحوال. فهمت الفرق؟ والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.